أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل للخائن والقاتل صيام أم أنه يؤس منه من فعله وقتله؟ لأنه يقول: قتلت أكثر من 200 مسلم، هل لي من توبة وصيام؟ من يمنعك من التوبة؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إنه الغفور الرحيم، يعني بالتوبة. فلو وقع العبد في أعظم الذنوب وتاب، تاب الله عليه، يغفر الله سبحانه جميع الذنوب بالتوبة، ولو من أعظم من الشرك. ثبت في الصحيحين حديث هريرة في ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى عابد جاهل فسأله فقال إنه قتل 99 نفسا هل له توبة؟ قال: لا توبة لك. فقتل وكمل به 100. ثم ذهب إلى رجل عالم، هذا في من كان قبلنا، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: ومن يمنعك من التوبة؟ ومن يمنعك التوبة؟ قال: فتاب وصدق التوبة. ثم مشى، ولما كان بين قريتين قبضت روحه، ثم حضرته ملائكة الرحمة ملائكة العذاب. الحديث وفيه أن ملائكة العذاب قالوا إنه قاتل 100 نفس، وقالت ملائكة الرحمة إنه تاب إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل: قيسوا ما بينهما. جاء في رواية أن الله عز وجل أوحى إلى يعني بين القريتين، لأن الرجل العالم قال له: إن قرية بلدك أو قريتك قرية سوء، فاذهب إلى تلك البلدة فاعبد الله فيها. فلما ذهب على كما تقدم قاصد تلك البلدة ليعبد الله فيها، قال الله عز وجل: قيسوا ما بينهما. فوحى الله إلى هذه تباعد وهذه تقاربي، فقاسوا ما بينهما، فكانت إحداهما، فكانت تلك القرية التي قصدها أقرب إلى شبه، فقبضته ملائكة الرحمة. فالمقصود أن الله عز وجل يتوب على العبد ولو تاب من أعظم، ولو وقع في أعظم. وإذا جاء العبد بقراب الأرض خطايا لا يشرك في شيئا جاء الله قد، فإن الله عز وجل يأتيه بقرابها مغفرة. فالمعنى بصدق التوبة، لكن حقوق العباد لا تسقط، حقوق العباد لا تسقط، أما ما بينه وبين الله فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد إذا تاب إليه سبحانه وتعالى. نعم.